بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبعد أن من الله علينا بإتمام رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نشرع اليوم بإذن الله تعالى وحوله وقوته وعونه وتوفيقه في كتاب كيفية وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. علنا أن نتمها قبل بداية شهر رمضان، وأهمية معرفة صفة الصلاة لا يجهلها مسلم. كيف ذلك؟ وهي الصلة بين العبد وبين ربه. كيف تجهل أهميتها؟ وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر. كيف يتساهل بها؟ وهي أول ما يسأل عنه العبد من حقوق الله تعالى، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وأول ما يقضى عليه به فيه من حقوق الآدميين الدماء. الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر ولو كان تركه تهاونا، وهذا بعد الإجماع على أن من جحد وجوبها فقد كفر، وكذا من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر. لكن الخلاف جرى في حكم تاركها تهاونا، والصحيح من الأقوال الذي يؤيد بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة أن تارك الصلاة ليس بمسلم، ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة، لأنها قد جاء التنبيه على كفر تاركها بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى عندما ذكر تساؤل المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وأما الأحاديث فإنها لا تعد كثرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله من كبار التابعين إجماع الصحابة على ذلك، وذكر عددا منهم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. فإن قال قائل: كيف فرقتم بين الصلاة والزكاة؟ لأن الراجح أن ترك الزكاة تهاونا ليس بكفر، وإنما هو من أكبر الكبائر ومن كبار الذنوب. قلنا: أخرج الزكاة وما بعدها من الأركان من الكفر، الحديث الذي فيه أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا صفحت له صفائح فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره. وذكر صاحب الغنم وصاحب الإبل كذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم إيش يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. ولولا هذا الحديث لعدت الصلاة الزكاة مع الصلاة. ولذلك يروى عن بعض أهل العلم أنه قال الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. ولكن كما قلت لكم الذي عليه التحقيق أن ترك بقية الأركان تهاونا وتكاسلا، أعني ما عدا الصلاة، ما بعد الصلاة أنها كبائر ومعاصي كبيرة عظيمة. وقد يتجرأ تاركها تهاونا على الاستخفاف بها، وبالتالي قد يجحدها في نهاية المطاف، لأن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر كما هو معروف. يعني لا يفهم أحد أن نهون من شأن بقية الأركان. أولا أن الإجماع قائم على كفر ماذا؟ جاحدها. وثانيا أن كثيرا ممن يتركها تجده في الأصل يترك حتى ماذا؟ الصلاة. أكثر الذين يتركون الزكاة والصوم والحج تجدهم أصلا أيضا مفرطين حتى في ماذا؟ حتى في الصلاة. لكن مع هذا كله فإن الراجح كفر تارك الصلاة ولو تهاونا أو تكاسلا. واقرأوا رسالة الصلاة لشيخ الإسلام ابن القيم وشيخه كذلك، وكلام شيخه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولك أن تنظر يا أخي المسلم كيف لا يكفر رجل يقال له صل وإلا سنقتلك، فيصر على ماذا؟ فيصر على ترك الصلاة. هل يتصور بعد هذا أنه مسلم؟ لا يتصور. يعني شخص يبلغ به الحال إلى أنه يعني يترك الصلاة ويصر على تركها حتى ولو هدد بالقتل، يعني لا يجد طالب العلم إلا أن يسلم برجحان قولي، وإن كان خلاف قول الجمهور، لكن نحن ننظر إلى قول الجمهور، ننظر إلى ماذا؟ إلى الدليل من الكتاب والسنة. فالحق أن تارك الصلاة ليس بمسلم، تطلق منه زوجته ولا تحل له، ويجب قتله ردة. هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وقد سمعنا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن حديث المسيء صلاته الذي سيأتي الكلام فيه، فإننا نشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم بشرح كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن عبد العزيز ابن باز إلى من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى كل من يحب أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هنا أولا في المقدمة نجد حرص الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على تطبيق السنة حتى في ديباجة كلامه وأول رسائله، فإن هذا البدء بهذه الطريقة بعد التسمية والحمد لله فإنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ من محمد رسول الله، من محمد رسول الله إلى من يريد إرساله إليهم، فكان يبدأ بهذه الطريقة، فحبذا لو أحييت بدلا من الكلمات التي فيها غلو التي تبدأ بها الرسائل في هذه الأزمنة، فيعني لو قيل من فلان إلى أخيه فلان أو إلى محبه فلان أو إلى فلان ابن فلان، ولا بأس بتبجيل وتعظيم أهل الشأن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر صفة شيء ذكر شيئا من صفات التعظيم لا لأنه عظيم عنده ولا في الإسلام، لكن من باب يعني تأليف القلوب حتى في رسائله إلى من؟ إلى الكفار، كقوله من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، لا يقصد بهذه العظم بهذا العظم أنه عظيم عند المسلمين، لكن أنه كبير من؟ كبير قومه، المقصود أنه كبير قومه، وفي هذا تسامح يعني في مثل هذه العبارات، وهكذا يعني فعله مع أبي سفيان عند فتح مكة رضي الله عنه وغير ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأشياء التي تعتبر مفاتيح للخير وهي لا تعارض نصا شرعيا من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان يسلكها، وكان يعطي ينزل الناس منازلهم حتى ولو كانوا كفارا، حتى إذا ما يعني أقبلوا على الإسلام فالحمد لله، وإن أعرضوا فهناك الجهاد في سبيل الله بعد يأتي بعد ذلك. يعني إذن يعني البعض من الناس قد يعني يتحرج من مثل هذا أو يعترض على بعض المسؤولين وفقهم الله عندما يضطرون إلى مثل هذه المجاملات في مثل هذه الكلمات عندما يبعثون إلى بعض الكفار وهم لا يقولون له السلام عليكم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما قد يخاطبوا بكلمات دنيوية نعم لا اعتراض أو لا معارضة للشرع عليها. فأردت أن أنبه على هذين مسألتين، الأولى بدأه رحمه الله تعالى بالسنة من عبد العزيز بن عبد الله بن باس، الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول من محمد رسول الله، وثانيا يعني أن في ذلك يعني قد أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه قد يشير ببعض كلمات التعظيم الدنيوي المعروف الذي لا يدل على تعظيم في النفس أخروي أو يتعلق بالآخرة. ثم ذكر أنه يرسل يبعث بهذه الرسالة إلى إخوانه المسلمين في كل مكان نصيحة لهم، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالها ثلاثا، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وللكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فمن هذا المنطلق ناصح إخوانه المسلمين ببيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي دل عليه الكتاب والسنة. ثم ذكر حديث البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر يفيد الوجوب، فلا بد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا بد أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهمها أصحابه ونقلوها عنه. ولذلك يقال لمن نبهت على خطورتهم بالأمس وهم القرآنيون الذين يدعون الإيمان بالقرآن فقط ويردون السنة، لولا السنة ما عرفنا كيفية ماذا؟ كيفية الصلاة. من أين لك بدون السنة أن تعرف أن الفجر ركعتين والظهر أن الفجر ركعتان والفجر أربع أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء ماذا أربع، وكيفية التفاصيل لذلك من يعني صفات الصلاة القولية والفعلية، كل ذلك جله أو كله تقريبا ثبت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لما عرفنا كيفية أداء كثير من الفرائض في من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا يعني في هذا بيان أهمية لزوم السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وبين رحمه الله أنه يستند في بيان هذا الأمر وفي بيان صفة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باستنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني نتأسى به في صلاته كما نتأسى به في سائر أمور الشرع التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أولا يسبغ الوضوء وهو يسبغ نعم يسبغ الوضوء. قال: أولا يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان ما يسبق الصلاة، ولا بد أن نتنبه رحمني الله وإياكم إلى شروطها. فأول شرط فيها بعد الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ، هذا شروط معروفة في كافة التكاليف الشرعية. فبعد هذا كله يأتي رفع الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر الذي هو موجبات الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، والأصغر كما ينتقض به الوضوء كالخارج من السبيلين والردة عن الإسلام، وكذلك أكل اللحم الجزور في أصح أقوال أهل العلم، وكذا زوال العقل بنوم أو غيره. هذه هي النواقض التي المتفق على أو التي يعني يترجح أنها نواقض، بعضها متفق عليه وبعضها يترجح القول فيه. أما بقية النواقض كخروج الدم ولمس المرأة فالذي يظهر لي أن الحق أنها لا تنقض ما لم يخرج شيء من عند اللمس، وهذا وإن كان خلاف رأي الجمهور، وربما يأتي إن شاء الله الكلام على الطهارة بالتفصيل إن شاء الله تعالى في مثل هذه القضايا. لكن المهم علينا أن نعلم أنه لا بد أولا من الوضوء أو لا بد من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. الأكبر الذي هو موجبات الغسل التي ذكرناها أو ذكرنا بعضها، والأصغر الذي هو ما ينقض الوضوء. ولذلك بنى ذلك رحمه الله تعالى على الآية الكريمة من سورة المائدة وسورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في سورة المائدة عفوا، يا أيها الذين، في سورة المائدة لا سورة النساء، سورة المائدة فيما يتعلق بالتيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والآية يعني نصت على صفة الوضوء وفروض الوضوء التي هي أولا غسل الوجه وتدخل فيه المضمضة والاستنشاق، والصحيح أنها فرض، أن المضمضة والاستنشاق فرض وليس مجرد سنة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. ويسبق ذلك غسل اليدين، فإن كان المسلم قائما من النوم فإن غسل اليدين يكون واجبا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. ففي ضوء الآية يتوضأ بهذه الكيفية. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضح حمران رضي الله عنه مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه الآية، فبين أنه يبدأ بغسل يديه كفيه ثم وجهه ثم يغسل وجهه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن أعلى الوجه إلى من حدر من اللحيين طولا، ثم غسل يديه للمرفقين مبتدئا بميامنه، ثم مسح برأسه مدبرا ثم مقبلا، يبدأ هكذا يعود إلى الوراء ثم يرجع إلى الأمام هكذا، هذه الصفة الصحيحة. ومن قال إنه يجزئ مسح جزء من الرأس فعليه الدليل ولا دليل، فالحق أنه لا بد من مسح جميع الرأس. ومن كانت عليه عمامة مدارة يعني أو ملفوفة على جميع رأسه وقد فعل ذلك متطهرا فله أن يمسح عليها ما دامت باقية على هذا الحال، ما دامت باقية على هذا الحال كما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا النساء اللاتي أدرن الخمر من تحت حلوقهن وعلى رؤوسهن فلهن أن يمسحن من فوق تلك الخمر، هذا هو صح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أيضا. ثم توصل الرجلان إلى الكعبين مبتدئا بالميامن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يحب أو يعجبه التيمم في ماذا؟ في تنعله وترجله وإيش؟ وفي طهره، يدخل فيها الوضوء والغسل، وفي طهره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، فلنتقيد بهذه الآداب العظيمة وفي شأنه كله. ولا يصح مسح الرجلين كما تزعمه بعض الطوائف الضالة عن الجادة والمنحرفة والمبتدعة والمارقة، فإن من لم يغسل رجليه لم يتوضأ ولو صلى طول حياته فإنه لا وضوء له. ومن يعني بعض الناس قد يذكر أو يعتمد على روايات مفهومة من تفسير ابن جرير أن ويرد عن بعض السلف المسح الأرجل، وهذا غير صحيح، إنما أورده ابن جرير على سبيل نقضه، على سبيل نقضه لنقضه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على ماذا؟ على غسل اليدين والوجه، على غسل الوجه واليدين. والباء هنا صلة، لا نقول زائدة كما يعبر بعض اللغويين، لأن القرآن ليس فيه شيء زائد، وإنما لها معنى عظيم، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما هو معلوم. فامسحوا برؤوسكم أقوى من وامسحوا رؤوسكم، وإلا فهو لو في غير القرآن يصح أن يقال وامسحوا رؤوسكم، لكن هذا التعبير أقوى، ولذلك هذه الباء صلة تقوي هذا المعنى، والعطف ليس على الرؤوس وإنما عطف الرجلين، إنما هو على غسل الأيدي الوجه والأيدي. ولا يصح قول من قال من المبتدعة أن يكتفى بمسح ماذا؟ الرجلين. نعم يجوز مسح الخفين وله أحكام تفصيلية مفصلة في مضانها، وخلاصتها أن الخف والجورب يصح المسح عليهما 3 أيام للمسافر ويوم وليلة لمن؟ للمقيم، إذا لبس على إيش؟ على طهارة. والحق مسح الخفين وحتى الجوربين، والحق المسح عليهما ولو كانا مخرقين ما دام يتجاوزان ماذا؟ الكعبين، لقول بعض الصحابة: وهل كانت خفاف النبي خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة أو مرقعة؟ وارجعوا في هذا إلى رسالتين عظيمتين مطبوعتين معا، هما رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة الشيخ القاسمي رحمهما الله في المسح الخفين والجوربين. الآية الكريمة لها بقية تتحدث عن التيمم، سنتكلم عنها غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. وإلى درس عفوا لا ليس درس الغد، نسيته الليلة أنا مسافر، نستأنف الدرس يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء بإذن الله تعالى نستأنف درسنا يوم إيش؟ يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.